الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول شيخنا الفاضل: أنا طالب بكلية الشريعة في المستوى الثاني. يقول: ولا يخفى على شريف علمك أننا مقبلون على إجازة تصل إلى قرابة 4 أشهر، فما نصيحتكم لي في هذه الفترة؟ الحمد لله، نصيحتي لك بأن تستغلها في الخير ومواصلة الطلب والجد والاجتهاد والعزيمة وعدم الانقطاع والفتور والكسل أو الاشتغال بشيء من شغوات الدنيا في أمور لا تمت إلى دينك ولا إلى علمك ولا إلى وفور فهمك وتعلمك بصلة من كثرة الذهاب والسياحة والسفريات والأمور التي لا تعين الإنسان لا في دين ولا في دنيا ولا تنفعه في أولى ولا في أخرى. فعليك مواصلة الطلب وعدم الانقطاع وأن تفرح بطول هذه الإجازة حتى تتمكن فيها من جرد المطولات وكثرة التحقيق ومراجعة المحفوظات وإتمامها إذا كان بقي عليك شيء منها لم تتمه بعد. وعليك بتتبع الدورات الشرعية التي تقام في مثل هذه الإجازات، فإن الدورات الشرعية من أعظم ما ينبغي لطالب العلم حضوره، لأنك تأخذ فيها متنا كاملا في وقت يسير قد لا يتسنى لك دراسته ولا قراءته في سنة كاملة. فطالب العلم ليس عنده في حياته إجازة عن طلب العلم، بل لا يزيده الفراغ إلا نصبا وجهدا واجتهادا ومواصلة وعزيمة في طلب العلم والاجتهاد في تحصيله. وكما قال الله عز وجل: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا فرغت من الدراسة النظامية فانصب في طلب العلم في الدورات الشرعية، واجعل لك جدولا معينا تتعامل به مع كتبك في البيت، واجعل لك برنامجا في القراءة وبرنامجا في تحرير المسائل واستماع الخير وحضور المحاضرات والدورات الشرعية وملاقات المشائخ أو السفر والرحلة في طلب العلم. فلا بد من ترتيب الوقت ولا بد من التخطيط الجيد، فإن الإنسان إذا رتب وقته وحدد له جدولا معينا فإنه سوف يخرج بنتيجة عظيمة بإذن الله عز وجل، والله أعلم.